شهدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا يتوب إلى الله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم

قهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر What?